في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. عاود القلب بعض ما قد شجاه من حبيب أمسى هوانا هواه. يا لقوم، وكيف صبري عمن لا ترى النفس لي نعيش سواه. أرسلت إذ رأت بعادي ألا يقبلا بي محرشا إن أتاه. لا تطع بي فدتك نفسي عدوا لحديث على هواه افتراه. لا تطع بي من لو رآني وإياك أسيري ضرورة ما عناه. واكتنابي بيت الحبيب وما الخلد بأشهى إلي من أن أراه. ما ضراري نفسي بهجرة من ليس مسيئا ولا بعيدا نواه. دون أن يعلم المعاذر مني أو يرى عاتبا فعندي رضاه. تأوب عينه وهنا قذاها، وداواها الطبيب فما شفاها. وأحدث قلبه خطرات حب، وأحدث شوقه حزنا عراها. لمن لا داره تدنو، ومن قد عادت من دون رؤيته عداها. وساقتني المنى للقاء هند، وعرض الأرض واسعة سواها. فلما أنبدت شمس تجلت من الأستار أبرزها دجاها. ذكرت الشوق والأهواء يوما يهيج لنفس متبول مناها. وكنت إذا رأيت فتاة ملك منعمة أربت بأن أراها. ورمت الوصل، إن لهن وصلا شفاء النفس إن شيء شفاها. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.